رفع الآذان وأقبالا أقبالا بالبشر أنوار الصبا وتهللت حجر الرياض إذ قال حي على الفلا. رفع الآذان وأقبالا أقبالا بالبشر أنوار الصبا وتهللت حجر الرياض.